قال وحدثني عن مالك أنه سمع نافعا يقول قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل. فجاء مالك رحمه الله بهذه الجزئية، قال عبد الله بن عمر وإن أكل أو لم يأكل، يعني كل ما أمسك عليك كلبك قتل أو لم يقتل، أكل من الصيد أو لم يأكل. وليش مالك يجيب لنا هذه؟ يجيبها للخلاف الموجود عند العلماء، لأن من العلماء من يقول إذا أكل كلب من الصيد لا تأكل منه. وهنا الحديث الصحيح حديث علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إن لي كلابا أرسلها فأخبرني ماذا يحل لي منها. قال إذا أرسلت كلابك فسميت الله عليه فأمسكت فكل ما لم تأكل من الصيد. الباجي رحمه الله يقول نعم هذا الحديث صحيح، ولكن مالك لم يأخذ به لأسباب. قال السبب الأول هو أنه ما لم يأكل مؤول على أنه قتله بثقله أو خنقه فلا يجوز أكله، أو على أنه أكل منه. على أي أساس؟ لما أمسكه وصاده قبل أن يأكل الكلب من الصيد استقر حكم الصيد فيه أم لا؟ إذا كان استقر حكم الصيد فيه فقد أبيح بالصيد، فإذا أكل منه بعد أن صاد كما لو ذكيته أنت وقدمت له يأكل منه. ويقول الباجي بهذا التأويل يرد على من يشنع على مالك بعدم أخذه بالحديث، ويذكر بأن هذا مذهب عبد الله بن عمر كما رواه في الموطأ. ولكن إذا كان الحديث صحيح وكما يقول الباجي وجب الأخذ به، أعتقد أن التأويل البعيد لا ينبغي صرف الحديث بسببه ولا تعطيل العمل به، لأن الرسول يقول لعدي ما لم يأكل، أي ما لم يأكل الكلب من الصيد. فكون الباجي يقول من توقف مالك أو ترك العمل بهذا الحديث الصحيح الذي يجب العمل به، إلا أننا أولناه لما جاء عن عبد الله بن عمر أو لما يقع من القياس من أن الكلب بعدما صاد الصيد الصيد أحله، فأصبح حلالا بالصيد قبل أن يأكل الكلب منه. إذن أكل الكلب من الصيد قبل أن يأتي صاحبه إليه كأكل الكلب من الصيد بعد أن يأتي به إلى صاحبه ويذكيه ويطعمه منه. ولكن مهما كان إنه تأويل في مقابل النص. ونفس الباجي في غير هذا الموضع يقول يحتاط لجانب الحظر اكثر مما يحتاط لجانب الاباحة. فاذا اكل الكلب من الصيد اصبح مترددا بين الحظر لحديث عدي وبين الاباحة لكلام ابن عمر، ايهما اولى احتياط؟ لا شك ان الحظر اولى، ولانه نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل بأثر ابن عمر، أكل أو لم يأكل؟ نقول هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، والحديث مقدم على إيش؟ على الاجتهاد. هذا فقه المسألة والله تعالى أعلم.